الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد سيد النبيين والمرسلين وإمامهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الدين. سبق معكم لما اشتد الأذى والاضطهاد والمضايقات على الإسلام الممثل في شخص النبي الكريم وأصحابه، وما تحملوا هذه الأعباء بطاقاتهم الجسدية، لأن النفس والأنانية وحب الراحة والبعد عن الأذى هذا من طبيعة الإنسان الخام، يعني من طبيعة حجر حديد الجبل. الحديد في الجبل ما له قيمة، لكن لما بيخالطوا العلم والتصنيع بصير الطائرة بصير فوق السحاب، بصير الطائرة حقها 50 مليون بعد ما كان وزنها ما بيسوى شيء. فالإسلام يا ابني علم، ما علم اللسان والأذن، هذا أبسط العلوم. إذا العلم ما كان صفحات القلب، والكتابة إذا ما كانت بقلم من نور، والقبلة إذا ما كانت هي حضرة الله، والطهارة ما بالمي والصابون فقط، طهارة النفس وتزكيتها ومجاهدتها، هذا الإسلام يا ابني. بل هذا روح كل الأديان، الأديان اجت لحتى توجد الإنسان الفاضل، إنسان السماء، الإنسان الرباني. العلم بعدين والحكمة ما لا تبني روحه تجعل روحه عملاقة وعقله قزم، عقله هالقد وروحانيته قد الجامع، لا. هذا النبي كان عقله يوجد العالم الراقي ويجعل الأمم أمة واحدة، أمة ملائكية في الأخلاق والروح. في العقل حكماء وفلاسفة، في العمل والإنتاج بالنائين السعادة والحياة في الأرض قبل السماء. هذا ابني ما بصير ببلاش، ما بتحسن تاخد طوق الماس وتاج الماس ببلاش بفرنجين بيضحكوا عليك. الطير اللي هو الحيوان لما بيشب الأرض فيه حب بيركض، والخروف لما بيشوف فيه ربيع بيقصد الربيع. والشيخ إذا كان في عنده شيء بني آدم أوعى من الحيوان وبيقدر أكثر، وإذا ما في شيء كمان بده يعطي، ما في شيء بده يعطيه، شو بده يعطيه كمان ما في شيء. فلما اشتد الأذى، هذا الأذى، هذا الضغط، الاضطهاد، التعذيب، التهجير، القتل، كل هذا، لكن كله بقيادة الحكمة، يعني بأقل التضحيات. عظمة القائد انه يفتح المدينة بأقل التضحيات، اما اذا فتح المدينة وروح ثلاث ارباع جيشه وفتح المدينة وهدمها ياخذ خرائب وروح جيشه. النبي فتح مكة من غير حرب، لكن الجيش مجهز لكل شيء، أعداؤه ما قتلهم، قلبهم أنصار وأحباب، وكانوا أعداء وألداء، حي عظمة الإسلام يا ابني. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بكل وقت تحسن بتعض وتسب وتعادي، لكن ما كل وقت تحسن تعمل أحباب وأصدقاء وأنصار. فهمانين يا ابني؟ هذا الإسلام. فلما أول بعد ما النبي عرض حاله في الأسواق وفي الشوارع وبالزقائق وعلى القبائل ويطلب الحماية من عبادين الأصنام، فبعد الاضطهاد وبعد العرض وبعد الفشل وبعد التأليع والرفض والجفاء، لكن هيك فتقدم معكم انه تجاوبوا معه اهل المدينة. وقديش كان عددهم؟ من 6 إلى 8. هاي السنة، استنى النبي سنة تانية. السنة التانية صاروا اجوا 12. اجوا السنة التانية اجوا 12. فغضن النبي وحضر في المفاوضة سيد العباس ولا يزال على دين قومه، ما على دين قومه، على دين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رأي إخواننا المسلمين في إيران، فحتى عنده أبو طالب مسلم 100 على 100، وإن شاء الله يكون قولا هو إيش، هو الصحيح، لأنه بيستاهل سيدنا أبو طالب. قال وما انه هيك انتعوا معاهدة بدكم تبايعوا وتقسموا ظاهرا وباطنا. فاجتمعوا عند العقد الثانية بمينا، كانوا قريش كانت تحج قبل الإسلام، لأن الحج من شريعة إبراهيم ومن على شريعة إبراهيم. بعد آلاف السنين تغير، مثل ما الإسلام تغير، هلا إسلامنا مثل إسلام الصحابة مثل ما كان بزمان النبي الله يعفي عنا. فلما اجتمعوا قام سيد العباس فقال لهال 12 أنصاري، قال محمد ابن أخي، قال لهم بكم تأخذوا لعنكم، عرفانين على أساس إيش؟ على أساس تحاربون الأسود والأحمر، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهاكتكم الحرب أسلمتموه، إذا بده اشتد الأسى والضغط عليكم والعرب كلها تحاربكم، إذا بدكم تفلسوا وتتركوا فمن الآن فاتركوه ونحن بنحميه، وإن صبرتم على ذلك إذا عندكم صمود فخذوه. قالوا شو رأيك، نحن جايين نفدي بأرواحنا وأموالنا ومهجدة، وقد أسلموا كلهم وبايعوا النبي. قال هي من ناحية الحماية، قبل كل شيء حماية الدعوة، استمرار الدعوة، استمرار لحتى النبي وصل لها المرحلة، صار ماضيله 10 12 سنة 13 سنة لحتى وصلنا لوين، 12 واحد من مكان آخر يؤووا الإسلام ويقبلوا حماية الإسلام. فالشيخ الأينغر يطلع على المنبر يشوف له 200 زلمة بالجامع، لا ربطا قلبيا ولا ذكرا ولا اخلاقا ولا فهما ولا تعليما. وهل لأني هل الوقت غير زمان النبي؟ الناس كلها الآن مسلمين، كل الناس مسلمين. هذا الشيوعي لأن ما صلى من علم الإسلام، ما صلى صبيحة ولا أوزي عم يأكل خبز يابس. طيب جيب له أوزي وشوف بيترك الخبزات المعقمين لما ما بيتركوه. راكب على الطنبر، ليش؟ ما في غيره بده يروح على الحج. طيب جيب له شيفرلي موديل 84 بتنزلوه عن الطنبر لما ما بتنزلوه شيخ محمد؟ قبل كل شيء اذا طالب العلم ما سلك الطريق، ما صلى فناء في الله، ما دام في ذكر الله هو الاصول. بعض طلب العلم كان بعضهم يحفر حفرة ويدفن الكتب تبعه، يعني بده العلم اللدني، بده العلم الالهي. استاذ الله يدخل مدرسة الله، جامعة الله، انتوا ابن الله جمع لكم التنتين، فاصدقوا علم الله يا ابني. هلأ بتاخد القلم وبتكتب على الحجارة اللي بالطنبور، اكتبي بدها دفاتر، بدها اوراق مصقولة، بدها شيء مرتب. كمان قلبك اذا ما كان راكز، الله ما بيكتب لك في علم بالقلم، علم الانسان ما لم، قلم الله غير ألمنا. قال فأسلموا كلهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبايعناه على الإيواء والنصر. يؤوى النبي إذا لجأ إليهم ويناصروا تجاه أعدائه. شوفوا ابني، لا في صلاة، لا في صوم، لا في حج، لا في زكاة، إيواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدك تحمل سيارتك على حسب طاقتها، شوفر ليه موديل 84 تاكسي، احمل اربع ركاب، اذا خمسين ما عليش، والصندوق في شناتي كمان ما تقلهم، اواعي دبس غراض مدري ايش. بدك تكون حكيم، خاطب الناس بما يهدموه، بما يعقلوه، بما يقبلوه، بما يفتح له قلوبهم. شيء من التاريخ هذا في أول الأمر، متى ما استجاب إليك عقولهم اشتغل بقلوبهم. وبدنا نرجع إلى إسلام القرآن، فقه القرآن المشروع بالسنة، هي الأسلوب هذا تبع اللي عم تقروه بالكلية ومدري إيش، هذا بدكم تعرفوا كيف. هذا مثل مجموعة الأدوية في الصيدلية، لما تركب الدواء منهم تأخذ نقطة، منهم تأخذ معلقة، منهم تأخذ فنجان، منهم تأخذ 2 سنتي 2 ملي غرام. أنت عبدك تعطي لكل واحد غذاءه على حسب قابليته. وفي رواية على أن لا نشرك بالله شيئا، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر. القيادة وتربية الجندي في العسر واليسر والمنشط والمكره، نشط تعبان كذا بدك تطيع، وأن لا ننازع الأمر أهله. إذا النبي عمل قائد بدهم كلهم يسمعوا، ما يقولوا هذا بيستاهل هذا ما بيستاهل هذا في أهلية. النبي أعرف لما أنت أعرف. النبي في آخر أيام حياته أرسل جيشا بيبعته إلى الأردن، وجعل قائده أسامة بن زيد العبد ابن العبد، وعمره 18 سنة، وفي الجيش أبو بكر وعمر. شلون أبو بكر وعمر؟ عمر ومن عمر؟ أبو بكر ومن أبو بكر؟ وفي نظر كل الناس ما ورد ولا في اي حديث ان ابو بكر تبرم او عبس او اظهر عدم الرضا. إيه ابو بكر افضل ما اسامة بنطق النبي، ما طلعت الشمس بعد النبيين على رجل افضل من ابي بكر. طيب ليش هاي فضيلة ابو بكر ان يقبل الامر بان يكون رئيسه عبد، ما في انانية، ما في حب الذات، ما في حب الزعامة والرئاسة. هاي ابني هاي عم تخرب كل العمل الاسلامي، هي عم تخرب المشايخ وتخرب العلماء. خلي يكون عود العتبة وخلي الله يكون راضي، ولا يحطوك على عرش من الماس ولأجل رضاء نفسك. هلا بيقولوني بالحلقات حلقة فلان وخصوصا نشوان عم يبلغني شيء ما هو اخلاقي ولا هو تهذيبي ولا هو اسلامي. هي تبعي وهي تبعي، ما في حدا تبعي وتبعك. بوجود الشيخ ما حدا له، الشيخ الاصول ما بصير واحد في مقام الداعي حتى ينضج. انا عم سلمكم قبل النضج، وعم يصير النضج مع التسليم، عم يصير الاعداد مع ما تفهم حالة صارت شيخة لسه، لا شيخة ولا نص شيخة ولا فريخة. لكن الوقت هيك عم يقتضي والاذن هيك عم يصير، بدنا نشوف حالنا ما نملك شيء. ولو صرنا قطن الغوص هي في اعظم سيدنا ابو بكر. ومين مين اميره؟ سيدنا عمر في خلافته لما يشوف أسامة ابن زيد يقول له السلام عليك أيها الأمير، أنت أميرنا لأن النبي أمرك علينا. فتوفى النبي والجيش ما راح، بويع لأبي بكر بالخلافة، فاستأذن زيدا، فاستأذن أسامة، قالوا تأذن لي أن أستبقي عندي يا عمر لأستعين به؟ يعني هذا اسلام، ما تعملي بس بسمعها قلنا والله شوية ذكر صار قلبك ذاكر وصار لشوية كشف. شو الكشف؟ ذكر هذا جزء يا ابني، هذا جزء من الاسلام، في الخلق في الاصول في الطاعة في الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. خلي يكون ما لك شيء يكون الله راضي عليك، الله بيعطيك كل شيء. اللي الله ابني اعطاهم واكرمهم وفتح عليهم من هالباب، لو بيعيش مليون سنه ما بشوف حد ملكي، بشوف شيخه ايه فضله عليه في الحياه وبعد الوفاه وفي الدنيا وفي الاخره، والله بقول له خذ. اذا بدك الله يعطيك لا تفكر في العطاء، فكر في الطاعه، فكر فيما يحبه الله، لا تفكر فيما تحبه انت، لا تفكر في حظك، فكر في مراد الله، في طاعة الله، في ما أوجب وفي ما يحبه الله. قال وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا. هاي ابني حملتها ما قليلة، تعال حيث كنا، ضرب وقتل لا نخاف في الله لومة لائم، بلومونا بيحكوا علينا بيضحكوا علينا بيهزأوا فينا، لكن كله بالحكمة ويكون القلب مليان. اما اذا كان لساتك فاضي من جوا شلون بدك تعبي غيرك؟ فإن وفيتم فلكم الجنة ومن قصر من أمري ذلك شيئا كان أمره مفوضا إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وفي رواية أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. يهاجر أنه ما في إمكان أن يبنى الإسلام في مكة، الأرض ما قابلة، دور على أرض ثانية. وأرسل معهم ابن أم مكتوم ومصعب، بعت اثنين من الدعاة. شو هي في العقبة في البيعة الثانية، بعدما قالوا للنبي ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا في ديننا ويدعو الناس بكتاب الله، فبعث إليهم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم. فلما قدم مصعب إلى المدينة نزل ضيفا على أبي أمامة أسعد ابن زرارة، وكان مصعب يؤم القوم، هو إمام الأوس والخزرج، وأول جمعة صليت صلى بهم مصعب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مكة ما ممكن إقامة صلاة الجمعة، وكانوا 40 رجلا. فالإمام الشافعي قال ما بصح الجمعة إلا 40 رجل. لا، لو كانوا 20 كانوا يصلون، لو كانوا 50. اختلاف المذاهب ما في اختلاف، أمور حسب التيسير. لذلك في مذاهب الصحب ثلاثة، وفي مذاهب الصحب أربعة، وفي مذاهب عملنا كل مذهب دين مستقل، هذا على هالدين ما بدخل بالدين الثاني. لا يا ابني، لا، ما المذاهب كلها مذهب واحد، المذاهب كلها في زمن النبي في مذاهب. فمرة يسلم بثلاثة بثلاثة، مرة بعشرين بعشرين، مرة بأربعين بأربعين، مرة بثلاثمية بثلاثمية. وقد كتب النبي إلى مصعب انظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزهبور يوم سبتهم، فاليوم الذي قبله اجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره، صار نص النهار ودخل النص الثاني، فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين، واستمروا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وأسلم خلق كثير من الأنصار على يد مين؟ مصعب. بكرة نبعثك أنت يا مصعب إلى أفريقيا إن شاء الله. الله بيفتح عليكم كما فتح على أصحاب رسول الله. اشتغلوا بقلوبكم ابني هون، اشتغل من هون، الطاقة والكهرباء والبنزين من هون، هاي سيارة، إذا من هون ما في بنزين ما في فائدة بالسيارة، ومن هون، هون بده تعبوا حكمة، تكونوا واقعيين، أن تعملوا ما يمكن، لا أن تعملوا ما تحبوا، بما تحب، والله كنا بنحب الدنيا كلها تكون مسلمين، ممكن، بدك تشوف شو الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان في المدينة زعيمان كبيران، سعد ابن معاذ وأسيد ابن حضير، ولا يزالوا على دين قومهم وثنيين. واشتغلت الحركة بالمدينة، وإجت التربة خصبة وللدار كله طلع فقال احدهما الاخر لا ابالك ان شاء الله ابوك يموت شو انطلق بنا الى هذين الرجلين. خرجوا البلد فإنهما قد سفها ضعفاءنا وقد حماهما سعد ابن زرارة وهو قريبنا وابن خالتي واحدة عم يحكي للثاني منهم انت روح ما بتقربوا له يرفع ايده عنه لحتى نقلعهم ونطردهم رح ينزعوا ايش رح ينزعوا المدينة وابنائنا وينزعوا لهم عقيدتهم وينزعوا لهم دينهم لك وثنيين كانوا يغاروا على دينهم. فاخذ اسيد حربته ثم اقبل على مصعب وعلى مضيف مصعب وهو اسعد. فلما رآه اسعد بن زرارة قال لمصعب هذا سيد قومه فاصدق الله فيه ارجيني همتك وارجيني مراجلك وارجيني صدق دعوتك. فوقف عليه وقال ما جاء بكما الينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا ان كان لكما بارواحكما حاجة اذا كنتم احياء ما في دعوة واذا ما بدكم تعيشوا انا بقتلكم وبخلص منكم. وقال لأسعد ما لك ولنا تأتينا بهذا الرجل الغريب الوحيد الطريب تسفه به ضعفاءنا وأولادنا. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع ألا تفضل عودوا فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. نحن ما بالزور لكن نعرض عليك البضاعة إذا شفتها ظريفة وحلوة تلبسها ما منعك وإذا شفتها ما بتنفع ما بدك إياها نحن نطويها ونرجع. قال أنصفت كلامك مظبوط. ثم ركز حربته ورمحه وجلس إليهما فكلمه مين مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال ما أحسن هذا وما أجمله. لك الناس بخير لك هدول وثنيين بالحكمة وبصدق الإيمان بجلسة واحدة نجي منكفر الناس ندعيهم بإيش بالخناجر بخواصرهم هيك هيك النبي عمل. ما كان النبي بيسن بيقتل ابو سفيان لما مسكوا اسير ما كان بيسن بيقتل اهل مكة كلهم وثنيين وعذبوا 20 سنة ما بيحسن هيك النبي عمل. يا ابني هذا طالب العلم هذا نص الطيار بيروح الطيارة والركاب نص طبيب عواب مستشفى بيعمل مقبرة ونص شيخ بيخرب الاسلام. فقال كيف تصنعون اذا اردتم الدخول في هذا الدين احكولي دخيلكم اذا بتكون واحد يصير مثلكم شلون بيعمل. قال ما في اشي تغتسل وتتطهر غير اواعيك وتشهد الشهادتين وتركع ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق وركع الركعتين وهما صلاة التوبة ثم قال لهما إن ورائي رجلا. هل يبعثوا لحتى بعثوا لحتى إيش لحتى يطالعهم. وإذ رجع بدأ يصيده: إن ورائي رجل إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. وهو مين؟ سعد ابن معاذ. ثم أخذ حربته فرجع إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. ما شاء الله على السفير اللي بعثوا. الشيطان قال له هيك سوت وشي، الله يسود وشه للشيطان هيك فشلت شغلي. هذا ابني، هي الحكمة. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال: أحلف بالله لقد رجع إليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. هذا الوش ما الوش اللي راح من عندكم فيه، وشه صاير غير شكل، كان أسود صاير أبيض. ما المراد سواد الجلد؟ نور الإيمان. في واحد لونه أسود لكن قلبه أبيض من الشمس، وفي واحد أبيض من الثلج وقلبه أسود من الفحم. فالله يبيض قلوبنا، وبياض الوجه في القرآن وسواد ما المراد اللون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لأن المبشرين بيستغلوا هي هالآيات في أفريقيا. ويشوفوا القرآن شو عم يزمكم، ما المراد سواد الجلد، المراد من السواد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني إذا أبيض صار وشه أسود، لا يعني كئيب حزين زعلان إلى آخره. قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. وقال: فلما رجع وهو سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته ورجع، فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندي. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال له: ما عطناك لحتى هذول تدبرهم، شو ساوي؟ قال: كلمتهما والله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال: نفعل ما أحببت. ما حكى له يعني بدك تعرف شلون تتصرف. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد ابن زرارة ليقتلوه، وقد عرفوا أنه ابن خالتك لينقضوا عهدك. جاء حماه قال له: هل انت قلت لي اني روح اقتله؟ في جماعة بدهم يقتلوه، هذا ابن خالتك بتتركه لحتى الغير يقتلوه؟ عند العرب كان في تعصب قبلي عشائري. فقام سعد مغضبا مبادرا فاخذ الحربة من يده وقال: والله ما اراك اغنيت شيئا، بعتناك لحتى تعمل شيء ما عملت ولا شيء، يلا ارجينا حالك لنشوف انت. ثم خرج اليهما. فلما أقبل سعد قال أسعد لمصعب: لقد جاءك سيد من وراءه من قومه، هذا أكبر زعيم في المدينة، فإن يتبعك لا يتخلف عنك منهم إثنان. أرجينا ما رعج لك، هذا متخرج من الأزهر لما من كلية الشريعة، هذا متخرج قلبه من قلب رسول الله، كليته كانت قلب النبي، كان يحط قلبه في قلب النبي، وقلب النبي روح النبي في أرواحه. هون ابني هذا إذا ما بيصير، لو لفته أدها الجامع ما في فائدة، ولو شاهدت طوله من هون لحلب ما في فائدة، ولو عنده كتب أدها الجامع ما في فائدة، بده يصير له قلب ذكر حكمة علوم القرآن، علوم الدعوة إلى آخره. طيب، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منه، فوقف عليهما متبسما ثم قال لأسعد: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، يعني ما كنت بشوف شيء اللي هلا عم بعملك فيه باللطف، لك مشان الرحم والقرابة عم بعملك باللطف، خير إن شاء الله. تغشانا في دارنا بما نكره، عم يجيبنا على حارتنا وعلى بلدنا بشيء نكرهه، خير إن شاء الله. فقال له مصعب: اتفضل عود، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. مسألة ما بالزور، ولا تفهم الأمور بالقيل والقال، افهمها بنفسك، شوفها بعينك، اسمعها بإذنك. الإذن بتكذب، أما العين ما بتكذب، فعود استعمل إذنك وعينك. قال له: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وعرض عليه القرآن. القرآن عم نسمعه والإذاعة ما حدا عم يتغير. ابني بده قرآن من لسان يكون قلبه كل نور. بدك ما حديد يسمع قرآن، بدك روح متصلة بالله هي تسمعك القرآن. قال: فأعجبه ما سمع، وصار يقول: ما أحسن هذا. ثم قال لهم: ما تصنعون إذا أنتم أسلمتم وقع بالفخ ودخلتم في هذا الدين؟ قالوا: تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تركع ركعتين. فاغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق وصلى ركعتين، ثم أخذ حربته ورجع إلى قومه. وعندهم أسيد بن حضير الصيد الأولانية، فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على قومه قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعرفون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا، يعني أعظمنا بركة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، ما عد حاكي ولا واحد منكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. شلون شيخ كمال بكرة شو بدك تعمل؟ اشتغلوا ابني، اشتغلوا، لا تضيعوا من وقتكم دقيقة، والله الله بيجعلكم أعز من الملوك. اصدقوا الله في الطلب، ما في الأمانة، ما في أمانة، بده ذكر، بده علم، بده خلق ونكران الذات، بده تواضع، بده صبر، بده حلم، بده جهد، بده تعب، بده تبليغ. الناس كلهم بخير. هذا شو كانوا؟ معاذ وأسيد شو كانوا؟ بدهم يذبحوا الإسلام. رجعوا كلام نسائكم ورجالكم على جلسة واحدة. يلا شيخي اعمل لنا نشوف شيء، انت جلستين. قال: فوالله ما امسى في دار قبيلة بني عبد الاشهر رجل ولا امرأة في ذلك النهار الا مسلما ومسلمة. فكان بدا صبر، التين اول ما بيطلع بيطلع عجر يابس بيحرق التم، بدك تصبر عليه حتى يستوي. العلب اول بيطلع حامض، بدك تصبر. الولد ما من اللي يتعز بيجي شوارب، بدك تصبر لحتى يصير شوارب، بدك له شيء 20 سنة. فاسلموا في يوم واحد كلهم إلا واحدا وهو عمرو بن ثابت، فأسلم يوم أحد واستشهد في معركة أحد ولم يسجد لله سجدة واحدة، وأخبر النبي عنه أنه من أهل الجنة. ورجع مصعب إلى دار أسعد بن زرارة فأقام في داره يدعو إلى الإسلام حتى أسلم الرجال والنساء من الأنصار إلا بعض جماعة منهم، وكان من زعمائهم الذين تخلفوا صيفا ابن الأسد فتوقف عن الإسلام. وسبب تأخره أن ابن أبي سلول لقيه فكلمه بما أغضبه ونفره عن الإسلام. كان ابن أبي سلول بدنا يعملوا ملك عليه، وإنما أجى الإسلام ما عصفي له محل من الإعراب، فحرصه على دنيا زائلة حرمه من عز الدنيا والآخرة. لو دخل في الإسلام أبو بكر دخل صار ملك مكة لما ملك المدينة، صار أمبراطور، عمر صار أمبراطور، اصدق مع الله وضحي ببعض حظوظك النفسية وبأنانيتك، الله بيعطيك أعظم مما تطلب لنفسك، خلي الله هو يعطيك، لا أنت تأخذ لا تطلب، أنت اطلب الله والله هو خليه يعطيك ما يراه بحسب ما يرضاه. قال فلما اعتذر هذا اللي تأخر عن الإسلام وأخره ابن أبي سلول رأس المنافقين، أرسل النبي إليه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، فقالها ومات عليها. هي انتهت البيعة الثانية. الثالثة قال صار موسم الحج والإسلام ملأ المدينة، فذهب الناس إلى الحج لأنه كان الحج موجود في زمن الجاهلية، فراح مسلمهم ووثنيهم. فقال كعب بن مالك من الصحابة خرجنا مع حجاج قومنا من المشركين فاجتمعنا بالنبي نحن خاصة بمكة، ثم خرجنا إلى الحج وتواعدنا مع النبي أن نجتمع في أسفل العقبة عند مسجد العقبة. هذا مسجد إيش يسموه؟ مسجد الخيف. وأمرهم النبي أن يأتوا إليه بليل حتى قريش ما تحس سرا بالكتمان بالتحفظ. هذا عقل لما ما عقل يا أخي، فالله خير حافظا غصما عنهم. هالفاعلية التاركين هي حيوانة، هي مخالف السنة مخالف قانون الله. وأن لا ينبهوا نائما، إذا واحد نائم من المسلمين، وأن لا ينتظروا غائبا ساعة اثنتين، إذا اللي ما بيجي لا ينتظروا. اتعلموا يا ابني ضبط الوعود تبعكم، ساعة اثنتين ساعة اثنتين، واحدة واحدة. ليش؟ حتى يكونوا الأوروبيين صادقين في وعودهم في كل الأمور، والمسلم ما في إسلام ابني. عبارة اليوم بكتاب روجيه الإسلام دين المستقبل يقول إن العرب مسخوا بكلمة الوطنية، مسخوا قومية ووطنية ومدري إيش، هاي الكتائبيين بس هو بين المسلمين. هلا الكتائبيين تبرؤوا من العروبة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. كمان إذا الشباب بده يرجع للإسلام ما في شيء يفهمه الإسلام، ما في شيخ ياخذه من الطريق السليم الى الاسلام. يقول له بدك تزيد حالك من فوق المادنة، هذا الطريق الى الاسلام. شلون بدي زيد حالي من فوق المادنة؟ لك تاخذه من الطريق السليم، من الطريق المحفوظ، من الطريق الامن، توصله الى سعادته الدنيوية والاخروية. قال وكان اجتماعهم في ليلة النفر، وقت النفرة الناس كلهم مشغولين، ما حدا بينتبه لحدا. شوف تخطيط النبي، احكام عمل النبي. شيخ اتوكل على الله، اخي ما مزبوطة، اتوكل على الله. شيخي السيارة هي بدها فحص، نروح على الحج، توكل على الله. هي جذبة، هي قلة عال، هي مخالفة للإسلام. الإسلام تعمل الأسباب على أكمل الوجوه، هذا اختصاصك، اختصاص الله. لو عملت على أكمل الوجوه لك شو أنت مالك متوكل على الله؟ بيقتل القتيل وبيحطه بظهر الله، بيقول الله هيك قدر، بيشرب عرق بيحطه بظهر الله. والأخي كاسات معدودة في أماكن محدود، قضاء الله وقدره. ما هيك المسلمين؟ ما هيك؟ ما هيك صاير إسلامه؟ الشيخ طيب الشيخ وينه؟ التيار، التيار الذي ما بيشاف هذا الباطن، القلب، الروح، الإيمان، الذكر مع الله في حراء. طالب العلم كان شيخنا حتى توفاه الله رمضان يعتكفه كله، شو ايش يعتكف؟ ينقطع عن كل شيء. وفي هالمقام العظيم اللي ما كان لعل يغيب عن رسول الله يمكن ولا طرفة عين، ومع ذلك رمضان كله في الاعتكاف. ولسه طالب العلم لسه ما شم ريحة ربه ولا ريحة الإيمان الحقيقي، إيمان القول. هذا الإيمان القرآن ما تعرف على إيمان القول، إيمان الادعاء والتمني، إيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون وأخبتوا إلى ربهم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وين هذا؟ هل لي بجد؟ شلون هيك يوطي حاله وشوية شوية يكون خفوة، بيعمل له 50 ايش حساب ما تحس الفارة. مستخفين حتى اجتمعنا في الشاب، يعني في الوادي عند العقبة، ونحن 73 رجلا وامرأتان. المرأة نازلة بالمعركة الى ممثل، وكان النبي قد سبقهم وكان بانتظارهم. نصف الليل النبي فايق قبل منهم، ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه. انا ما بعطيه شو هالحكي هذا، لكن المصلحة لحتى يحمي النبي ان يبقى على ديني. ايش النبي فهيم، افهم الفهم، النبي بياع الفهم، هو مصنع الفهم، هو بيعمل العقول، العقول الناجحة ما العقول الفاشلة. قال الا انه احب ان يحضر امر ابن اخيه ويوثق له. فلما صار هو كان المتكلم سيدنا العباس، قال يا معشر الأوس والخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، تعرفوا مكانته، وقد حميناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده. يعني ما له عاوز، لا تظنوا انه يعني النبي ما له انصار، عم يعرض الاسلام بعرض العز، بعرض العظمة. ما تعمل لي حالك مبهدل محتقر، بس عارف شلون تحكي، عارف ما كل ميصف الصواني بصير حلواني. وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، هو بده يأكل. فإن كنتم ترون أنكم موفون له بما دعوتموه إليه ومانعوه وحارسوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومناعة من قومه وبلده. وإذا ما بتحصلوا تعملوا الحملة تركونا إحنا حاملين مكفين وموفين. فقال البراء: إنا والله لو كان من أنفسنا غير ما ننطق به لقلنا، ولكن نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا. مستعدين نبذل الأرواح والمهج دون رسول الله. فلما اتفقوا على أن يقبلوا مسؤولية الدفاع عن الإسلام وحماية الإسلام وحماية النبي والحفاظ على النبي وقبلوا كل الشرائط، فقالوا: يا رسول الله، فخذ لنفسك وربك، قد سمعنا مقالتك، فخذ لنفسك وربك ما شئت. فقال: أمرني ربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأبناءكم. قال ابن رواحة: فإذا فعلنا فما لنا. طيب، مسألة بيع وشري. طيب نحن هاي ضعفنا، هاي قدمنا لك اياها، طيب شو الثمن؟ شو بدك تعطينا انت؟ قال: فلكم الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لا بنقلب ولا بنطلب من حدا انه يزعل بيعه. وفي رواية: تبايعوني على السمع والطاعة. تسمعوا سماع القبول وتنقادوا وتقبلوا في النشاط والكسل، والمنعة دافعوا عن الإسلام في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأرواحكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قالوا: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع به نساءنا وأنفسنا. فقال العباس: اخفضوا أصواتكم فإن علينا عيونا. لا ترفعوا صوتكم ونكون جواسيس حواليكم. فقال أحد الأنصار: إن بيننا وبين اليهود عهودا، لأنه هلا خلاص بهالإسلام ما بصير يكون إلا حلفاء يكونوا ضد الإسلام، ما بصير إسلام وتحالف أعداؤه. وإن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن قطعنا ما بيننا وبين اليهود ثم نصارك الله أن ترجع إلى قومك وتدعونا؟ وكما بكرة إذا أويت وانتصر الإسلام اتعن على بالك مكة، ترجع على مكة ونحن نتم ميتمين بعيدين عنك، شو رأيك؟ فتبسم رسول الله ثم قال: بلي دم الدم والهدم الهدم، اي دمي دمكم تطالبون بدمي واطالب بدمكم، فدمي ودمكم واحد، وعهدي عهدكم، ورحلتي رحلتكم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. فعند ذلك قال العباس: عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم. في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام يد الله فوق ايديكم، لتجدن في نصرته وتشدن ازره. قالوا جميعا نعم. قال العباس: اللهم انت سامع شاهد، وان ابن اخي قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه، اللهم كن لابن اخي شهيدا وحافظا. هذا على دين قومه. اللهم. طيب خلصت الشغلة، الرز استوى لكن بده سمنة عاد، ما هي شو السمنة؟ قال: اخرجوا الي منكم 12 نقيبا. ما شالت شوربة، تكونون على قومكم بما فيكم. وقال لهم: إن موسى أخرج من بني إسرائيل 12 نقيبا. كأنه إذا كل 10 واحد مسؤول عنهم، واحد مريض جسمه وقع بشدة وقع بضيق، الشيطان غلب عليه، قصر، مرض إيمانه، بده يكون في واحد مسؤول دائما يتفقد. وانتو كمان ابني، خلي مثلا واحد قصر، واحد ولا تحملوا مثلا الشيخ رجب كل الحملة. النبي ما بيح، النبي بده يحمل كل الحملة، كل واحد له ايش، كل واحد له حملته، فكل واحد بده يعرف حاله، بده ينسئل ضمن الحدود. فقال: وسأختار منكم 12 نقيبا. بعد شيخ رجب عقود ان شاء الله النبي هلا ينقيني الي، شيخ احمد يقول النبي ينقيني، شيخ عمر، شيخ بشير، شيخ محمد، يعني طبيعة البشرية. فقال: لا يجد احد في نفسه ان يؤخذ غيره، فانما يختار لي جبريل. وجبريل ما من عند نفسه كما من عند الله. فما يكون همك الزعامة والرئاسة، يكون همك نجاح الاسلام، همك السمع والطاعة، السمع والطاعة. خلي يكون هواك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلما بتقول انا خيرا منه سقطت. اللي سقط يا ابني سقط من هالباب، اللي فشل فشل من هالباب. الصادق سواء بيعد بالعتبة او بيعد جنب الشيخ مثل بعض البعض، المهم الهي انت مقصودي ورضاك. والشيخ اعرف، الشيخ اعرف المريد بيكون بيمشي بتوجيه الشيخ. اذا بده يمشي بتوجيه انا يمكن يحبط عمله. اذا كان رفع صوته فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فاذا المخالفة اكبر شلون بده ينجح؟ ما بيصير. واصبر اصبر، لا تاكل التين قبل ما يستوي، لا تستعجل، بفقفل تمك بعدين وما بتستفيد شيء. ثم عين النقباء، والقرآن قال عن سيدنا موسى: وبعثنا منهم 12 نقيبا. وتمت البيعة وبايعهم وبايع المرأتين من غير مصافحة. ثم صاروا يتبارون. فعند البيع قال أبو الهيثم: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 12 نقيبا لموسى بن عمران. وقال ابن رواحة مثله. وقال أسعد ابن زرارة: أبايعك على أن أتم عهدي بوفائي وأصدق قولي بفعلي في نصرتك. وقال النعمان ابن حارثة: أبايعك على الإقدام في أمر الله لا أراعي فيه قريبا ولا بعيدا. لا تأخذني لومة في الله لومة لائم. وقال آخر: على أن لا أعصي لك أمرا ولا أكذب لك حديثا. وتمت البيعة على ذلك. وإذا بصيحة هزت وادي العقبة: يا أهل الجباجم، وهي منازل منى، يعني يا أهل منى، هل لكم في مزمم والصبأة؟ فإنهم قد عزموا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان العقبة. هذا ابني سماع بقوة الروح، سماع اللي ما عنده يقظة الروح ما بيسمع. فقال النبي: اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال النبي: انفضوا إلى رحالكم. وفي رواية: لا يروع عنكم هذا الصوت، إنما هو صوت عدو الله إبليس، وليس يسمعه أحد ممن تخافون. وقال حارثة لما فرغوا من المبايعة: قلت يا نبي الله، لقد رأيت رجلا عليه ثياب بيض قائما على يمينه. قال: وقد رأيت؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل. صار من أهل الكشف، صار من أهل الكشف. بقى الطريق بينقر الطريق. شو الطريق؟ عم ينكر الإسلام. لا تقل له طريق، لا عارف شلون تخاطب كل واحد بحسب مفهومه العقلي. ثم فشى الخبر انه 72 واثنين نسوان 74، ما هيك؟ لا 73 واثنين 75، لعل واحد خفيف. لأنه يعني إذا كلهم كتموا منين يفشوا الخبر؟ هلا في كثير من أبناء الجامعة خفاف، الشيخ بيقول له هالكلمة أنا تكون بين قضية بين اثنين، بيقول الشيخ لا تحكي لحدا، وما بشوف لتاني يوم بدر أنه انتشر، وصل الخبر إلى فلان وفلان. طيب وين المجالس بالأمانة؟ وشغلة بين زوجين بين أخين، مشان يعني من الحكمة إنه بدكم تكونوا يا ابني الأخلاق الإسلامية هي من جملة الطريق. الطريق يعني الطريق إلى بناء الإسلام، الطريق ماشي خارج عن الإسلام، الطريق هو بناء الإسلام الأخلاقي والقلبي. فلما بيتم هذا ما كل الإسلام، هذا جزء من الإسلام. لا يشوف حاله بعدين الفقه، ما الفقه الشافعي والحنفي اللي أراد النبي، الفقه بما يشمل كل ما في القرآن وكل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام وآداب وتبليغ. قال وسمع المشركون بهذه البيعة فجاء زعماؤهم إلى الأنصار وقال يا معشر الأوس والخزرج بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتخرجوه وتبايعوه على حربنا، والله ما من حي أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. فصار مشركو الأوس والخزرج يحلفون لهم ما كان من هذا الشيء، وكل واحد يقول لهم ما كان قومي ليجرؤوا على أن يعملوا شيئا لا يخبروني به. شوف إحكام أمر النبي، كتمان الأمر، ضبط الأمور، رفاقاتهم ما دريوا. هلا ما في حاجة لكل الأمور، جوامع مفتوحة، الدولة عم تعطي للشيخ راتب، عم تقول له قوم درس، إذا ما درست من جازيك. الرئيس دخل طلابنا لكلية الشريعة بلا بكالوريا بلا كفاءة، أي تصريح من جمعة جمعتين بتلفزيون، ممثل التلفزيون، أنه نحن ما ضد الدين، نحن نشجع على الدين. هذا كلام رئيس الجمهورية اللي عم يمثل الحزب كله. لكن هل بده يمشي على خلاف الدين ويتجاوز حدود الدين ويعمل على خلاف ما كان عليه النبي؟ يعني الدولة شو وظيفة الدولة؟ بدها تحقق الأمن إلى آخره. يعني شادي هلأ الأمور ما في حاجة إلى حاجة تجاهد نفسك وتزكيها وتحيي قلبك وتجد في العلم وفي التعليم وفي الإرشاد، والدولة تضرب لك تملي. فقال زعيم الأوس والخزرج كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني وصدقوا لأنهم لا يعلمون. ونفر الناس من منى وبحثت قريش عن الخبر فوجدوه حقا، فلحقوا بالأنصار لحتى يعتقلوهم ويقضوا عليهم، فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن سعد. فأما سعد فمسك وعذب في الله، وأما المنذر فأفلت ثم أنقذ الله سعدا من أيدي المشركين. فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام إظهارا كليا وتجاهروا به. وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سليمة، وكان له صنم من خشب يقال له منات، لأن الدماء كانت تمنى أي تصب عنده تقربا إليه، وكان يعظمه. فكان يأتي فتيان قومه من أسلم، الشباب الصغار يجوا بالليل ياخذوا الصنم ويرموه بأحد البيار المالحة، بأحد الكنف، البيار تبع الغائط، مفهوم؟ فيأتي عمرو بن الجموح، وين الله تبعه؟ هربان. مين سارقه؟ يسوع الله. هالي ينزل وهالي بيهرب وهالي ولاد صغار بيعملوا ملعبه. فيفتش عليه ويلتمسه فيجده في احد الكنف فيغسله، وفعلوا به مرارا، فكان يغسله ويعطره، بعد انما تكررت جاءه بسيف وعلقه في عنقه وقال إن كان فيك خير فدافع عن نفسك. ثاني يوم أخذوا السيف وأخذوا على الحمام تبعه وأخذوا كلبا ميتا فربطوه معه في حبل وألقوه في الكرير. فلما أصبح عمرو ورآه على هذه الحالة رجع إليه عقله وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه وأنشد أبياتا منها: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. القرن الحبل. وأمر النبي المسلمين بالهجرة إلى المدينة وبدأت الهجرة واشتد الأذى على من تخلف، لأنه ظهرت على القصة أنه صاروا قوتين إيش متكافئتين. وبعد ذلك لما اشتد الأذى وعملوا مؤامرة ليقتلوا النبي، كذلك النبي عند ذلك هاجر، وهذا يكون إن شاء الله في الدرس الآتي. فالشاهد يا ابني، النبي إذا كان العالم وارث النبي، النبي مهمته أن يبني الأمة على العلم وعلى الفكر وعلى الوحدة وعلى الحب وعلى التحرير. فالنبي شو عمل؟ ضد الوطنية، ضد القومية، ضد العروبة، ضد مصلحة العرب، ضد مصلحة الإنسانية. فأعرفوا شلون تعبروا عن الإسلام، حتى الأحزاب، أي حزب، شو هدف الحزب؟ ما نجاح الأمة والشعب، والإسلام شو بده؟ فإذا سنت تمثل نيابة النبوة كل الناس بتكون أنصارك، إلا حاسدا أو أحمق أو مغرضا أو مضلل. بدك تصبر، بدك تكون شجاع. شجاع ما بحمق، شجاعة بحكمة. شو ابني؟ شجاعة. الشجاع الأحمق بيفشل، شجاع البطل اللي بينتصر. فالله عز وجل يرزقنا الحكمة ويلهمنا الرشد ويوفق رئيسنا لما يحبه الله ويرضى، واجمع كلمة العرب والمسلمين على ما يحبه الله ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.